أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الذين ينكرون وجود الله عز وجل ينكرون حقائق كثيرة في هذه الحياة، ابتداء من رسالة الأنبياء والمرسلين وانتهاء بأمرين أساسيين، وهما أنهم ينكرون وجود الروح، يعتبرون أن الإنسان مثل نبتة وجدت بالصدفة في صحراء وتبقى فترة من الزمن ثم تذبل وتموت، أو مثل شمعة تحترق فترة من الزمن ثم بالاحتراق تموع وتنتهي. ينكرون وجود روح الإنسان، ويعتبرون كل ما نشعر به في أن لنا روحا هي التي تملك هذا الجسد وتتحكم في هذا الجسد، يعتبرون ذلك عبارة عن آثار الدماغ وحركة الدماغ، وينكرون أيضا وجود عالم آخر بعد هذه الحياة. الحديث عن الروح حديث طويل، أتركه لوقت آخر، لكن فيما يرتبط بوجود حياة بعد موتنا، أي بوجود الآخرة بعد الدنيا، كلام بسيط. أليس ذلك مجرد احتمال من الاحتمالات؟ احتمال أن الإنسان بعد الموت لا ينتهي، وإنما هنالك حياة آخر تختلف في معادلاتها عن حياتنا هذه، لا نستطيع أن نفهمها لأنها أكبر مما نعرف من الأمور المادية في هذه الحياة، كما أن الطفل في عالم الرحم لا يستطيع أن يتصور عالم الدنيا. إذا كان هذا مجرد احتمال، فالسؤال الذي نطرحه عليهم: لماذا لا تأخذون هذا الاحتمال بعين الاعتبار؟ يقول بعضهم: وهل كل احتمال يجب علينا أن نأخذه بعين الاعتبار؟ الجواب أن الاحتمال أنواع. احتمال خطير يرتبط بمصائرنا، بمستقبلنا، بسعادتنا، بشقائنا، واحتمال لا يرتبط بأشياء خطيرة. وجود عالم الآخرة احتمال خطير، لأنه يرتبط بمصائركم، ولا بد من أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار 100%. أليس أحدكم إذا كان يمشي في الشارع فأخبره الطفل أن هنالك حريقا في الطريق، أليس يأخذ ذلك بعين الاعتبار؟ ألست أنت تهتم بكلام شرطي واقف في تقاطع الطريق يحذرك من وجود حفرة، أو أن هذا الطريق مسدود مثلا، أو أن هنالك سارق مسلح في هذا المكان أو ذاك، ألست تأخذ ذلك بعين الاعتبار؟ وهل أن تحذير 124,000 نبي، ومع كل نبي وصي، وتحذير المؤمنين في التاريخ كله والصالحين بأن هنالك حريق اسمه حريق جهنم، وأن هنالك نعيم اسمه نعيم الجنة، وأن من لا يؤمن بالله ولا يعمل من أجل آخرته سيكون يوم القيامة في الحريق ويخسر نعيم الجنة؟ لماذا هذا الاحتمال لا يحمل لديهم قيمة بمقدار قيمة تحذير طفل أو تحذير شرطي؟ لماذا لا تأخذون كلام الملايين من المؤمنين مأخذ الجد، إضافة إلى ما يوحي إليه ضميرنا وجداننا؟ أي إنسان يعرف أنه لا ينتهي بالموت، يعني يبني على بقاء نفسه. صحيح أنه يخطئ، يظن أن هذه الحياة باقية. كثيرا من العلماء في مجال الطب في مجالات الحياة المختلفة يحاولون أن يكتشفوا سر الخلود، أن يصلوا إلى أدوات وأمور طبية وربما بعض الأدوية بحيث أن الإنسان لا يموت. ليش؟ لأن ضمير الإنسان يقول له أنك خالد، أنك وجدت لكي تبقى، أو بتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقتم للبقاء، لكن مو للبقاء للدنيا، خلقنا للفناء في هذه الدنيا لكن خلقتم للبقاء. ضمير الإنسان يقول له ذلك، الأنبياء يقولون ذلك، المؤمنون يقولون ذلك. يا أخي مجرد احتمال أن هنالك حياة بعد هذه الحياة، وأن هنالك جنة ونارا في تلك الحياة، إضافة إلى وحي الضمير. لماذا البعض يسمح لنفسه بأن يخالف كل ذلك وأن ينكر وجود الروح وبقاء الروح بعد موت الجسد، وينكر وجود حياة بعد هذه الحياة، ومن ثم ينكر وجود الله؟ بعضهم لا يبدأ من قضية إنكار وجود الله، ينتهي إلى إنكار وجود الله، لا يريد أن يلتزم بواجبات محرمات وقضايا أخلاقية، لا يريد أن يهتم بحياته بعد هذه الحياة، فينكر وجود الآخرة، ينكر وجود الله، ثم يقول ومن يقول أن الله موجود؟ الحياة الأخرى يأمر بالإيمان بها ضمير الإنسان، كما أن وجود الله يأمر به ضمير الإنسان. ومن هنا كل من ينكر وجود الله يستحي من نفسه، يعني خجول في طرح هذا الأمر. وربما أن بعض الملحدين يعتبر من الشجاعة الفائقة أن يعلن أحدهم أن الله غير موجود. هذا ما له ربط بالشجاعة، هذا إلا ربط بإسكات الضمير، ضمير وجدانه يقول إن له ربا، إن له خالقا، إن له سيدا، إنه لم يخلق لكي يفنى، فيريد يكابر ضميره، لذلك يعتبر ذلك شجاعة. مثل أي إنسان يخرج في رابعة النهار ويريد ينكر وجود الشمس، أو في الليل يريد أن ينكر وجود النجوم، هذا ما يحتاج إلى شجاعة، لكن لأنه يكابر فيريد هذه الكلمة يطرحها بقوة، فيحتاج إلى مواجهة الضمير. أحدهم قال لي مرة أين هو الله؟ أنت تقول أن الله موجود، أين هو؟ قلت هنا. قال أتقصد بالفعل أنه موجود هنا حيث نحن الآن؟ قلت طبعا. قال أليس الله في السماوات؟ قلت هو في السماوات، وهو في الأرض، وهو فيما بينهما، وهو في كل مكان. قال لكنني لا أراه. قلت ولم تراه ولا أحد يراه. قال لماذا؟ قلت لأنه لا يمكن أن تراه عين، المشكلة في عيوننا، ولا أن تسمعه أذن، المشكلة في آذاننا، ولا أن تلمسه يد، المشكلة في أيادينا. قال كيف أؤمن بوجوده وأنا لا أراه ولا أسمعه ولا ألمسه؟ قلت ولا تحسه ولا تجسه ولا يحيط علمك به. قال ومع ذلك علي أن أؤمن به؟ قلت وهل لابد أن ترى الشيء أو تسمعه أو تحسه حتى تؤمن بوجوده؟ قال نعم. قلت إنك تؤمن بأشياء كثيرة ولا تراها ولا تلمسها ولا تسمعها. قال مثلا. قلت ألست تؤمن بوجود عقلك؟ هل تلمس عقلك؟ هل تلحس عقلك مثلا؟ هل ترى عقلك؟ ألا تؤمن بوجود عواطفك، الحب، البغض، الكراهية؟ علمك مثلا، هل تلمس علمك مثلا؟ تشعر أن لك علم بأشياء، روحك كل ذلك لا تراه أنت. قال لكنني على الأقل أشعر بوجودها. قلت من خلال أي شيء تشعر بوجودها؟ قال من خلال آثارها، أي من خلال آثار عقلي أعرف أن لي عقلا، من خلال آثار علمي أعرف أن لي علما، من خلال آثار حبي وبغضي وعواطفي أعرف أن لي عواطف. قلت ألا يكفي كل هذا الكون بما فيه من عظائم الأمور وأنت ممن في هذا الكون، ألا يكفي كل ذلك دليلا على وجود خالقه؟ ألا تتعامل في كل لحظة مع ما خلق الله، أي مع آثار الله، وتحس بها وتلمسها وتلحسها وتجسها وتسمع صوتها؟ هذه آثار الله. قال هذا صحيح، ولكن ألم يكن باستطاعة الرب أن يرينا نفسه حتى لا نشك في وجوده؟ قلت الله قادر على كل شيء، ولكن الذي تقول لا يكون. قال كيف؟ قلت لأن الله تعالى مطلق في وجوده، مطلق في صفاته، أما نحن فمحدودون في وجودنا وفي صفاتنا، ولا يمكن أن يحيط المحدود بالمطلق. هل تستطيع أن تحمل مياه المحيطات في كفك؟ المشكلة في كفك أنها صغيرة، فلا تستطيع أن تحمل المحيط في الكف. قال لم أفهم. قلت هل لك عينان؟ قال نعم. قلت ما الذي تفعل بهما؟ قال أرى بهما الأشياء. قلت هل تستطيع أن ترى بالعين في الظلام؟ عندك عيون بس في الظلام تشوف الأشياء؟ قال لا. قلت هل تستطيع أن ترى بعينيك الكواكب البعيدة؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال لأن قدرة بصري محدودة. قلت إذا كانت عيناك عاجزتان عن رؤية ما حولك في الظلام ولا أن ترى بها الكواكب البعيدة، فكيف تريد أن ترى بهما ربك وهو مطلق؟ يا هذا إنما يمكن أن تراه ليس ربا، لأنه يكون محدودا وعاجزا، ومثله لا يمكن أن يخلق هذا الكون بلحظة إرادة كما فعل ربنا. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.